إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من أجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله رب الأرض والسماوات أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن يفوض جميع أموره إليه، فهو المتصرف وهو المالك، لا إله غيره ولا رب لنا سواه. رسالة نبعثها أحبتي في الله إلى كل مهموم، إلى كل مغموم، إلى الذين نزلت عليهم البلايا والخطوب والأمراض، إلى الذين يتمنون الولد ولا ولد، إلى الذين أثكلت كاهلهم الديون والقروض، نبعثها رسالة لهم: توكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قلها أخي الحبيب، قوليها أخيه، لا تحزن فإن الله معنا. قالها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، خرج خائفا طريدا صلوات الله وسلامه عليه، لولا أن قومه أخرجوه لما خرج. نظر إلى مكة، أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى نفسه، قال: أما إنك لأحب البقاع إلى الله ولأحب البقاع إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج خائفا صلى الله عليه وسلم، هو وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أويا إلى غار ثور، فاختبأ فيه عن أعين المشركين الذين خرجوا في كل طريق ليبحثوا عنه وعن صاحبه صلوات الله وسلامه عليه. بلغ المشركون إلى الغار، نظر الصديق إلى أقدامهم، فنزل به من الخوف والحزن على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقلب المتوكل على الله، الواثق بنصر الله، الواثق بموعود الله، قال له: لا تحزن، إن الله معنا. فكانت هذه الثمرة لثمرة التوكل، أن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه، وأنجاه وصاحبه، وأوصلهم إلى المدينة سالمين غانمين، وما هي إلا بضع سنوات يعود صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل، فيدخل مكة فاتحا، ويضرب الأصنام بمحجنه، ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا تحزن، إن الله معنا. يا من نزلت به الأمراض التي أعيت الأطباء وأخذ يعاني لسنوات طويلة، قلها أخيه: لا تحزن، إن الله معنا. قالها أيوب عليه السلام عندما نزل به ما نزل من المرض لقرابة 20 سنة، حتى قلاه الناس وتركه الأهل والخلان والأحباب، ولم تصبر معه إلا زوجته الصابرة المؤمنة، ففر إلى الله تبارك وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون سبحانه وبحمده. عانى أيوب عليه الصلاة والسلام لسنوات طويلة، وقد تسلطت عليه الأمراض التي أعيت الأطباء، فكان الجواب بعد أن نجح في هذا الابتلاء والاختبار وتوكل على الله العزيز الغفار، قال الله تبارك وتعالى له: اركض برجلك، اضرب برجلك الأرض، فأخرج ينبوعا مباركا، قال: هذا مغتسل بارد وشراب. فشافاه الله تبارك وتعالى. إلى من نزلت بهم الهموم والغموم والأحزان، فكدرت عليهم الليالي والأيام، فأصبحوا في ضنك من العيش، قولوها إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، قالها يونس عليه الصلاة والسلام عندما قذف به قومه من الفلك من السفينة، قذفوه في ظلمات البحر فالتقمه الحوت وسار به وطاف به في بحار الدنيا، فكان في هذا السجن المخيف المرعب في ظلمات بعضها فوق بعض اتجه إلى الذي فطر السماوات والأرض، قال سبحانه وتعالى عن حاله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توكل تام على الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي لا يعجزه كل شيء، الذي لا يعجزه أي شيء، سبحانه وبحمده هو الله لا إله غيره. قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أمر الله تبارك وتعالى الحوت أن يقذف يونس عليه السلام، فقذفه في جزيرة وفي بلاد، قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فأنبت الله هذه الشجرة فأكل منها فنبت لحمه وشعره كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إلى الذين انقطع نسلهم ولم يرزقوا بالولد يتمنون الولد، قولوا إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، قالها زكريا عليه الصلاة والسلام. وزكريا إذ نادى ربه قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن أحبتي، ليكن هذا الشعار دائما وأبدا في حياتنا، لتكن هذه الآيات العظيمات الكريمات محفورة في سويداء قلوبنا: لا تحزن إن الله معنا. لذلك علينا أن نتوكل على الله، أن نصدق في توكلنا على الله. موسى عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي بعثه الله تبارك وتعالى لأعتى أهل الأرض ولأكثر أهل الأرض جبروتًا وظلمًا وطغيانًا، قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، ما قالها أحد قبل فرعون وبعده. جاءه موسى عليه الصلاة والسلام ثم دعاه إلى الله، فأبى وعاند واستكبر وطلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل ليسيحوا في الأرض فيحققوا عبودية الله تبارك وتعالى، فطغى وتجبر وعاند وكفر وجحد هذا الطاغية المتعجرف. فأمر الله تبارك وتعالى موسى، قال: فاسر بعبادي، أي اخرج بعبادي من معك من بني إسرائيل ليلا، ثم خرج موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل مع نسائهم وأطفالهم وماشيتهم، خرجوا وعند الصباح أسقط في يد فرعون وجنوده، فجن جنونه وطار لبه وحشر الجنود والقادة والقوات، ثم خرجوا على إثر موسى وبني إسرائيل. وصل موسى عليه السلام إلى شاطئ البحر، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء الذين ضعف توكلهم على الله، هؤلاء الذين يضيع توكلهم على الله تبارك وتعالى إذا نزلت الخطوب والمصائب والملمات، هنا يظهر التوكل الحقيقي من التوكل الكاذب، هنا يظهر الصادق من الكاذب، والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. فقالوا لموسى: إنا لمدركون، فالبحر من أمامنا وفرعون وجنوده من خلفنا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: المتوكل على الله تبارك وتعالى. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قالها بقلب الواثق. فأمره الله تبارك وتعالى أن يضرب بعصاه الصغيرة البحر العظيم، فضربها موسى. وربنا تبارك وتعالى إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه. التوكل اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور صغيرها وكبيرها إلى الله مع بذل الأسباب، فإذا لم يبذل الإنسان الأسباب الشرعية التي جعلها الله له كان متواكلاً، وكان في توكله خدش وخلل، وهذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه. فقال لموسى: اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى بعصاه البحر العظيم، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أرسل الله تبارك وتعالى الريح فجففت هذا الممر بين هذين الطودين العظيمين، فسار موسى عليه الصلاة والسلام فأنجاه من فرعون. ثم جاء فرعون فسولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يجوز هذا البحر كما جازه موسى وبنو إسرائيل، فعندما انتصف في البحر أغرق الله القدير الطودين العظيمين، فأغرق موسى فأغرق فرعون وجنوده وأنجى موسى وبني إسرائيل. ثمرة من ثمرات التوكل، ما أحوجنا أحبتي في الله إلى تفعيل هذه العبادة العظيمة في قلوبنا في زمان قد طغت المادية كثيرا على قلوبنا، في زمان قد أجلبت الأمراض بخيلها ورجلها، وأتت الهموم والغموم فجثمت على صدور المسلمين والمسلمات، ففروا إلى الأدوية وإلى الأطباء، وكل ذلك لا حرج عليك يا عبد الله، لكن أين أنت من طرق أعظم باب، باب رب الأرض والسماوات؟ فتوكلوا على الله، توكلوا على الله عباد الله، توكلوا بصدق ويقين، وألقوا بهمومكم وآلامكم وأمراضكم وحوائجكم إلى مفرج الكربات وكاشف الهموم رب الأرض والسماوات، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك أرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحديث العظيم، حديث كشف الهم والغم: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلا أبدل الله حزنه فرحا وفرج الله كربه ونفس الله همه. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، إلى من خاف من كيد الأعداء والمغرضين ومن حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين، قلها أخي لا تحزن إن الله معنا، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وسيد المتوكلين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم عندما دعا قومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فأصروا على ما هم فيه من الكفر والعناد وعارضوه وآذوه، بل هموا بقتله وحرقه، فجمعوا فأججوا له ناراً عظيمة، وأتوا بالمنجنيق وربطوه فيه ليقذفوه عليه الصلاة والسلام، فقالها حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت ثمرة هذا التوكل وهذا التفويض التام على الله تبارك وتعالى أن أنجاه الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء العظيم. قال الله تبارك الله: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت هذه النار النار المحرقة كانت بردا وسلاما على إبراهيم بسبب توكله على الله العظيم سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي لا بد من تفعيل هذا التوكل في نفوسنا وغرسه في نفوس أولادنا وأزواجنا وأحبابنا، وأن نتواصى فيما بيننا على البر والتقوى، فإن التوكل هذه الثمرة العظيمة التي يترتب عليها من اتصف بها أن الله يحبه، لأن الله يقول إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد عرضت عليه الأمم في ذلك اليوم العظيم، قال: فرأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقال وسئل عن ذلك فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فمن حقق كمال التوحيد عباد الله يكون جزاؤه في ذلك اليوم العظيم أنه يدخل جنات رب العالمين بلا حساب ولا سابقة عذاب. باب خاص من أبواب الجنة الثمانية، هو باب الباب الأيمن لا يدخله إلا من كمل توكله على الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قبل أن يأذن بمحاسبة الخلائق يقول: يا محمد أدخل من أمتك الجنة من الباب الأيمن من الجنة 70,000 من لا حساب عليهم ولا عذاب. الله أكبر عباد الله، يا لها من ثمرة عظيمة أن يفوز الإنسان بجنة عرضها السماوات والأرض تجري من تحتها الأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إذا حقق كمال التوكل على الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، وقفوا عند حدود ربكم تفوزوا في الدنيا والآخرة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم عافي كل مبتلى يا رب العالمين، اقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا، اللهم واجمع كلمتنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com